بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، المقصود الرجل والمرأة الذي هو زوجته، يعني الرجل وزوجته يغتسلان من إناء واحد. وهذا الاغتسال من الإناء الواحد يمكن أن يكون مجتمعين بحيث يغرف هو وتغرف هي، ويمكن أن يكون كل واحد منهما اغتسل قبل صاحبه، وكل ذلك سائغ، يعني لا إن كان اغتسل هو إياها معا في وقت واحد، ولا وكذلك لو كان أحدهما اغتسل قبل الآخر ثم جاء الآخر واغتسل من ذلك الإناء، كل هذا صحيح، إلا أنه قد ورد يعني في الأحاديث السابقة أن وضوء الرجل بفضل المرأة، لأن هذا ورد ما يدل على جوازه، ورد ما يدل على تركه، وقد عرفنا أن الصحيح جوازه وأنه جائز وأنه سائغ وأنه لا بأس به، وعرفنا التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في ذلك. وقد أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وهذا الإطلاق يحتمل المعنيين اللذين هما كونه بالتعاقب، أو أنه في أنهما معا يعني في وقت واحد، أو أنه بالتعاقب، كل هذا يعني محتمل، يعني هذا اللفظ محتمل للمعنيين اللذين تحتملهم الترجمة التي ذكرها المصنف. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح، هو المصري وهو ثقة، أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد، هو ثقة، المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب، محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن سفيان بن عيينة، هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن عروة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ثم ذكر حديث ميمونة، وهو مثل حديث عائشة تماما، وهو محتمل المعنيين التعاقب والاجتماع في آن في وقت واحد. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن زيد، وهو أبو الشعثة ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. ثم أورد حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها فيه قصة اغتسال ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذا يمكن أن يكون يعني علمته من ميمونة، لأنها علمت يعني هذا من ميمونة كون ميمونة اغتسلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أم هانة يعني تعرف هذا عن طريق ميمونة رضي الله عنها، قالت أن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد، فهو مثل الذي قبله وفيه قال فيه أثر العجين، يعني أن الإناء الذي فيه الماء فيه أثر العجين، يعني قد علق، يمكن يكون المقصود قد علق في جوانبه أو بشيء منه، يعني شيء من العجين، أنه يعني عجن به، أنه قد عجن به. وفي هذا دليل على أن مثل ذلك لا يؤثر، لا يؤثر ما دام أن يعني في أثر، يعني في الأثر الذي يعني يكون كقطعة من العجين يابسة، يعني في جزء من أجزاء الإناء لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر يعني كون الماء تتغير، تغير مائيته ويخرج عن كونه ماء مثل النبيذ الذي سيأتي بعد هذا، وكذلك يعني مثل الماء إذا كان حط فيه دقيق يعني وصار احترط فيه وصار شكله شكل يعني شكل العجين، يعني فإن هذا لا يتوب لأن خرج عن مائيته. وأما الإناء إذا كان فيه أثر، علق به أثر ثم صار فيه ماء، فهذا الماء لا يغير، لا يؤثر فيه، يعني ذلك القطعة من العجين التي علقت بالإناء. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر هو مقبول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن أبي نجيح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. وهذا مثل الذي قبله، يعني أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأنهم يغتسلون من إناء واحد، وكما قلنا يعني محتمل الاجتماع ومحتمل الافتراق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن الحسن الأسدي وهو صدوق فيه لين قال البخاري والنسائي وابن ماجه. عن شريك شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين، اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. وهذا مثل الذي قبله. كل هذه الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره وعن غيرهن، وذلك معلوم أنه من طريقهن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، أخرج أصحاب الكتب. عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية، أخرج لها أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ثم أورد هذه الترجمة: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد. والترجمة اللي راحت يغتسلان من إناء واحد. باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، وهذا يعني يكون بين الأزواج أو بين الرجال ومحارمهم. وكذلك أيضا يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر بعض النساء الأجنبيات، ويحمل ذلك على أنه قبل الحجاب، يحمل ذلك على أنه قبل الحجاب. فهذا في الوضوء، وذاك الذي تقدم في الاغتسال. ومعلوم أن الاغتسال يعني أخص من الوضوء، لأن الاغتسال يعني يكون بين الرجل وأهله، وأما التوضؤ الوضوء فهو أوسع، يعني يمكن أن يكون بين الرجل وبين محارمه، ويكون بين الرجل ومحارمه كما يكون بينه وبين أهله. فيعني ذاك أخص وهذا أعم وأوسع، لأنه يدخل فيه غير يختلف عن الاغتسال، لأن الاغتسال يعني إنما هو للرجل وأهله، وأما الوضوء فيمكن أن يكون بينه وبين أهله ومحارمه أيضا. نعم. عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني هذا فيما يتعلق بالنسبة للرجال والزوجات، أو الرجال ومحارمهم، أو الرجال والأجنبيات، ويكون ذلك قبل الحجاب، قبل فرض الحجاب. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع؟ نعم. نافع؟ نعم. عن ابن عمر. نعم، نافع مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له الأربعة، وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أسامة بن زيد عن سالم أبي النعمان وهو ابن سرج عن أم صبية الجهنية قالت: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمدا يقول: أم صبية هي خولة بنت قيس، فذكرت ذلك لأبي زرعة فقال: صدق. ثم أورد هذا الحديث عن أم صبية أنها كانت تتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في وقت واحد، يعني يتناوبان، يعني بحيث هو يغسل يده في الإناء ثم هي تدخل يدها، يعني يتوضؤون من إناء واحد. وأم صبية يعني أجنبية، فمحمول يحمل هذا على أنه كان قبل الحجاب، على أن هذا قبل الحجاب. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو الملقب دحين، ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أنس بن عياض وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أسامة بن زيد هو الليثي وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سالم أبي النعمان وهو ابن سرج وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. نعم. عن أم صوبية الجهنية أخرج لها البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. نعم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول أم صوبية هي خولة بنت قيس. هذا فيه بيان يعني هذه التي ذكرت بكنيتها في الإسناد، وأن أبو عبد الله سأل البخاري وقال إنها خولة. أم صوبية هي خولة بنت قيس. خولة بنت قيس هذا اسمها. وقال وسألت أبا زرعة لكن سمعت محمدا. محمدا دائما يقول حدثنا أبو حاتم. أبو حاتم ما أدري هل هو أبو حاتم ليس من شيوخ ابن ماجة. الشيوخ أبو سلام أبو سير. نعم. الشيوخ أبو القطان. نعم. شيوخ أبو الحسن القطان. فذكرت ذلك لأبي زرعة فقال صدق يعني صدق محمد يعني إن اسمها خولة بنت قيس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة. فأورد هذا الحديث أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة يعني أنه من إناء واحد، يعني هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود يعني على الإطلاق، لأن الوضوء هذا لا بد من كل يتوضأ للصلاة، لكن المقصود أنهم يتوضؤون من إناء يعني من إناء واحد. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن داود بن شبيب وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود بن ماجه. نعم. عن حبيب بن أبي حبيب وهو صدوق يخطئ. نعم. أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن هرم نعم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن عائشة عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبيه حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. هذا حديث وكيع. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الوضوء بالنبيذ. الوضوء بالنبيذ، النبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو ينبذ فيه غيره حتى يعني يتغير يعني لونه ويصير لون آخر غير الماء. وكان والنبيذ منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فالمحرم هو الذي مكث مدة طويلة حتى صار خمرا، والمباح هو الذي وضع في مدة وجيزة ثم شرب. وذلك أنهم كانوا يضعون أو يعني يضعون التمر في الماء حتى يصير حلوا، كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. النبيذ يعني التمر الذي نبذ في الماء حتى تغير وصار لونه حلوا، يعني المقصود بالنبيذ الذي لم يصل لحد الخمر. والنبيذ ليس بماء، هو يقال له اسم خاص وهو النبيذ، لأن خرج من كونه ماء إلى كونه نبيذا. وابن ماجه أرد هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليث الجن أمعك طهور، فقال لا إلا إلا إلا نبيذ شيء من نبيذ في إداوة، إلا شيء من نبيذ في إداوة، يعني إداوة يعني وعاء وضع فيه هذا النبيذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تمرة طيبة وماء طهور، لأن هذا الماء مكون من تمر وماء، فالتمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به. والحديث غير صحيح لأنه من جهتين، من جهة أن أبو زيد اللي في الإسناد يعني إيش قال فيه، مجهول ولا ضعيف؟ مجهول. ومن جهتي أيضا أنه جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني ففيه يعني الضعف من جهتين، من جهة أن فيه إثبات أنه كان معه ليلة الجن والحديث اللي في صحيح مسلم وغيره يقول أنه لم يكن معه، ومن جهتي أن فيه هذا الرجل المجهول، فإذا هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه ليس ماء، والله تعالى إنما فرض الوضوء بالماء، والشيء إذا خرج عن كونه ماء وصار له اسم يستقل به وهو النبيذ فإنه لا يصح الطهارة به لأنه خرج عن كونه ماء. فأيضا يعني كما أنه مخالف يعني لأن في ضعف الإسناد، وفيه أيضا يعني مخالفة لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسعود لم يكن معه الجن، أيضا فيه مخالفة للقرآن، لأن الله تعالى يقول إن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا ليس بماء، خرج عن كونه ماء. ما المراد ليلة الجن؟ يعني الليلة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يعني واجتمعوا وقرأ عليهم القرآن، وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن ونوحي إليه نفسه نفر من الجن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي وهو ثقة، أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو الجراح بن مليح وهو صدوق يهم. نعم. هذا البخاري في المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان. سفيان هو الثوري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي فزارة العبسي وهو ثقة، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن مسعود، نعم، مسعود الهذلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال هذا حديث وكيع، لأنه يعني شيخ شيخ شيخ اثنان، يعني وكيع والثاني عبد الرزاق. عبد الرزاق يعني فهذا لفظ وكيع، اللي هو الشيخ الأول ولا الثاني؟ الأول. نعم. الأول يعني مر بنا قريبا فيه، قال في آخر هذا لفظ كذا، وأظن في الثاني كان قبل يومين وكذا. باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري. يعني في الصحاري والصحارى يعني كلها يصح. قال حدثنا هشام بن عمار عن ابن حميد بن حبيب. يقول ابن مالك وفي الفعالي والفعالة جمعا، يعني مثل بصحراء، صحاري وصحراء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يزيد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن إلى أن قال عن عبد الله بن عمر ثم قال هذا حديث يزيد بن هارون. هذا الشيخ الأول الثاني ثاني نعم. يعني هذا يعني هنا ذكر شيخ في الطريق الثاني وهنا وذاك وهذا الذي معنا ذكر شيخ في الطريق الأول وقال يعني هناك هذا لفظ يزيد الذي هو الثاني وقال هنا هذا لفظ وكيع الذي هو الأول. وهذا قد يفهم منه أن ابن ماجه رحمه الله ليس له قاعدة يعني مستقرة بأنها اللفظ يعني يكون للأول أو للثاني أن يكون للأول أو للثاني لأن ذكر ذاك وجعل اللفظ الثاني وهنا جعل اللفظ الأول. والمعروف من طريقة البخاري أنه إذا ذكر شيخين فإنه للثاني منهما طريقته والاصطلاح الذي مشى عليه وذكر الحافظ بن حجر وباستقرائه أنه إذا ذكره عن شيخين فاللفظ للثاني منهما. هذه طريقة البخاري يعني إذا ذكر اثنين ولم هو ينص على أن هذا لفظ فلان الذي ينص على اللفظ مسلم بحد فلان وفلان واللفظ فلان لكن البخاري ما ينص على من له لفظ ولكن ذكر الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من طريقته أنه إذا ذكر شيخين فإن اللفظ المذكور للثاني منهما لأنه قال بدليل أنه يعني يسوق الحديث في موضع آخر عن الشيخ الأول بلفظ يختلف عن اللفظ الموجود الذي ساقه الذي عرف من طريقة أن يسوقه على لفظ الشيخ الثاني. فالذي يفهم من هذا من هذين الموضعين أن ابن ماجه رحمه الله ليس له طريقة مستقرة بأن يجعل اللفظ لأحدهما. نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن معك ماء؟ قال لا إلا نبيذ في صطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به. ثم ذكر الحديث الوضوء بالنبيذ عن ابن عباس وهو يحكي قصة المسعود وأن ذلك أنه قاله ليلة الجن وهو أيضا ضعيف لأن فيه باللهيعة والذي يروي عنه في هذا الإسناد ليس من روى عنه قبل الاختلاط. وأيضا الإشكال الذي فيه من ناحية أنه مخالف لما جاء عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة الجن يعني أيضا هو موجود في هذا لأن كل تعلق بمسعود وأنه معه ليلة الجن. والراوي في الأول أبو زيد وهو مجهول وهذا صدوق اختلط والذي روى عنه هنا ممن روى عنه بعد الاختلاط لم يكن ممن روى عنه قبل الاختلاط. والذين روى عنه قبل الاختلاط خمسة العبادلة الأربعة وقتيبة هؤلاء هم الذين روى عنه قبل الاختلاط عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن الرابع عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك العبادلة الأربعة يعني هؤلاء هم الذين رووا عنه قبل الاختلاط. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي هو صدوق خرج ابن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد هو ثقة خرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن قيس بن الحجاج وهو صدوق وله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حنش الصنعاني وهو ثقة خير مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثم ذكر الوضوء بماء البحر. لما كان البحر يختلف عن المياه الأخرى في ملوحته الشديدة ورائحته الخاصة، فكان أو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يعرفوا حكمه يتوقفون أو لا يقدمون على الوضوء منه. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إننا نركب البحر، يعني يسافرون في البحر ويركبون السفن ويحملون معهم القليل من الماء. قال: فإن توضأنا به عطشنا، يعني ما عندنا شيء نشربه، ما يبقى شيء للشرب، ما فيه إلا ماء البحر، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال عليه السلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن أن أن أن أن أنه طهور، وأن ماءه طهور، وأنه لا يتوقف ولا يتردد في الوضوء منه لأنه ماء طهور. فقال عليه السلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. قوله هو الطهور ماءه، يعني أتى بهذه الجملة ليبين، لأن كان يمكن يقول: نعم أتوضى، نعم، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يطمئنهم، وأن الذي في نفوسهم منه من أجل رائحته ومن أجل ملوحته الشديدة وكونه ملحا أجاجا، فأراد أن يطمئنهم إلى أنه لا بأس به وأنه ماء طهور. ثم قوله هو الطهور ماءه، يعني البحر هنا يحمل على الموضع، يعني المكان الذي فيه الماء، لأنه لو حمل على الماء لصار معناه ماءه طهور ماءه، يعني معناه هو الطهور ماءه، فيصير الماء هو الطهور ماءه. والمقصود من ذلك المكان الذي فيه الماء. فإذا يعني هذا البحر الذي في هذا المكان الذي هو موضع الماء، ماء البحر، هو طهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. وهنا الطهور يعني اسم لما يتطهر به، كما عرفنا أنه إذا كانت الحرف الأول مفتوح فإنه يكون للماء للشيء المستعمل، الطهور والوضوء والوجور والسحور والسعوط، كل هذه إذا كانت بالفتح فإنها اسم لشيء مستعمل، وإذا كانت بالضم اسم للاستعمال. فقال هو الطهور، يعني ماءه طهور، ماءه يتطهر به. ثم إنه لما كان أشكل عليهم الوضوء به لما يتميز به أو يختلف عن غيره بالملوحة والرائحة، فأيضا سيترددون في أيضا ميتته، فأضاف لهم صلى الله عليه وسلم شيء لم يسألوا عنه، والحاجة داعية إلى ذكره، لأن من توقف في الوضوء من الماء يتوقف أيضا في الميتة التي تكون بالماء. فقال الحل ميتته، يعني أن ميتته حلال، يعني ميتته إذا كان ميتة الذي لا يعيش إلا به، يعني الحل ميتته مما لا يعيش إلا به. أما لو جاءت الطيور وسقطت في البحر وماتت وغرقت فإنها حرام، لا تحل ولو كانت ماتت في البحر، لأن هذا الموت يعني حصل لها غرقا، وإنما المقصود الذي لا يعيش إلا به والذي إذا خرج منه مات الذي هو السمك. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني فأضاف إليهم شيئا، وهذا يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أن أن أن أن السائل إذا سأل عن شيء ثم كان هناك الحاجة داعية إلى أن يزاد على شيء يفيده له تعلق بسبب السؤال فإن ذلك مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء فأجاب عن الوضوء وعن الميتة التي تكون فيه مما لا يعيش إلا به. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن مالك بن أنس. نعم. عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج أصحاب الكتب، وهو من العباد. صفوان بن سليم من العباد، ذكروا في ذكر الحافظ في ترجمة تهذيب التهذيب عن بعض العلماء أنه قال لو قيل لصفوان بن سليم إن القيامة غدا ما كان عنده مزيد، لو قيل له إن القيامة غدا ما كان عنده مزيد، لو قيل إن الساعة تقوم بكرة ما عنده زيادة عن الشيء الذي كان يعمل، لأنه كان مستعد كل أيام حياته استعداد وعمل أعمال صالحة وعبادة. وهذه الجملة مثل الجملة التي ذكروها في ترجمة منصور بن زادان، لو قيل له، يعني قالوا في ترجمته لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا، لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب، يعني جاء لقبض روحه ولم يبقى على قبض روحه شيء، فإنه ما كان ما ليس عنده شيء يزيده من أجل الاستعداد للموت، هو مستعد في حياته كلها وهو استعداد للموت. عن سعيد بن سلمة. سعيد بن سلمة هو وثقه النسائي أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن المغيرة بن أبي بردة وهو وثقه النسائي أخرجه أصحاب السنن. نعم. وأبو بردة يعني هذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخرها قال صحح حديثه في البحر فلان وفلان وعد عشرة ثم قالوا آخرون، يعني ذكر عشرة سماهم صححوا حديثه عن أبي هريرة في البحر ثم أشار إلى أنه فيه غيرهم غير هؤلاء العشرة فقال وآخرون، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي عن ابن الفراسي عن ابن الفراسي أن وهو مثل حديث أبي هريرة وقال إنه توضأ من البحر فقال عليه السلام هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل هو صدوق ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن بكير هو ثقة ثقة هذا غير يحيى بن أبي بكير الذي مر يعني من طبق الشيوخ شيوخ ابن ماجه واثنان أحدهما يحيى بن أبي بكير وهذا كوفي وهذا يحيى بن بكير وهذا مصري أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه ثقة أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه البخاري ومسلم وابن ماجه ذاك يحيى بن أبي بكير وهذا يحيى بن بكير ذاك كوفي عراقي وهذا مصري. نعم. قال عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن بكر بن سوادة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مسلم بن مخشي وهذا هو مقبول نعم. أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن ابن الفراسي وهو قال لا يعرف اسمه أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. يعني هذا قيل ابن الفراسي قال عن ابن الفراسي انه هكذا، لكن البصيري ظن ظاهر انه الفراسي. البصيري علق على الحديث على انه الفراسي. ايش قال؟ قال هذا اسناد رجاله ثقات، الا ان مسلما لم يسمع من الفراسي، انما سمع من ابن الفراسي، وابن الفراسي لا صحبة له، وانما روى هذا الحديث عن ابيه، فالظاهر انه سقط من هذا من هذه الطريقة. يعني عن عندنا ابن الفراسي هنا قال ابن الفراسي ولا لا؟ ها؟ قال ابن الفراسي يروي عن ابن الفراسي هنا. ايه؟ يعني ليس عن الفراسي. لا. اي نعم، يعني معناه يصير مرسل بهذه الطريق. لكن يعني اما ان يكون لو كان فيه الفراسي يصير سقوط ابن الفراسي ويكون منقطع. واما كونه ابن الفراسي وهو يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس صحابي يصير مرسل. يعني معناه انه يعني يصير مرسل على المعنيين. اذا كان ابن الفراسي وهو غير صحابي فهذا مرسل، لان التابعي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او اضاف الى الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يكون مرسلا. الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله او فعل رسول الله. وهذا هو التعريف الصحيح للمرسل عند المحدثين، ان يقول فيه التابعي قال رسول الله. واما ما جاء في البيقونيه من ان قال ومرسل منه الصحابي وسقط، هذا غير غير غير دقيق، لانه لو كان ما سقط الا الصحابي ما في مشكله، لان الصحابه كلهم عدو. ولكن الاشكال في المرسل انه يحتمل ان يكون عن صحابي وعن تابعي اخر، عن تابعي، والتابعي يحتمل يكون ضعيفا وان يكون ثقه، يحتمل يكون ضعيفا او يكون ثقه، فمن اجل ذلك صار المرسل ليس بحجه. واما اذا كان على ما قال البصيري انه الفراسي وان سقط ابن الفراسي يصير معناه سالم مسلم بن مخشي، مسلم بن مخشي هذا لم يسمع من الفراسي، يعني فيكون في الانقطاع الذي هو السقوط في اثناء الاسناد. لكن الحديث كما هو معلوم يعني سواء كان فيه انقطاع من اعلى او انقطاع في وسطه بان يكون الساقط الفراسي او ابن الفراسي، الحديث يعني صحيح بحديث ابي هريره المتقدم، لانه بمعنى هو الطهور وماء الحل ميتته. نعم. قال ابن الفراسي لا يعرف اسمه، خرج ابو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو القاسم بن ابي الزناد قال حدثني اسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا مثل ما قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي القاسم بن أبي الزناد وهو ليس به بأس، أخرجه ابن ماجه. نعم. عن إسحاق بن حازم وهو صدوق خرج ابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة خرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن جابر. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهسناجي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله وابن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. وهذا من زيادة أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجة. نعم. فيه شيخة يعني علي بن الحسن السنجاني ليس له ترجمة. نعم. تقريب ليس له الكتب الستة ترجمة. نعم. ليس من رجال الكتب الستة أو ليس من رجال أصحاب، وحتى ليس من رجال حتى تمييز، لأن أحيانا يأتي تمييز بما إذا كان مشابها لإنسان فإنه يؤتى به ويقال تمييز. نعم. عن أحمد بن حنبل عن أبي القاسم عن إسحاق بن حازم هو نفس الاسم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. ثم ذكر هذه الترجمة هي باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه, يعني يكون غيره يساعده بأن يصب عليه الماء, بمعنى أنه يفرغ الماء في يديه وهو يعني يتوضأ. وكذلك أيضا لو كان هناك غير مستطيع وأحد ساعده بأن غسل أعضاءه فإن ذلك سائغ. وقد مر قريبا الترجمة التي الحديث الذي فيه النبي لم يكن يكل صدقته أو وضوءه إلى أحد, وقد وهو في هذا الحديث يدل على أنه كان يساعد في وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا فيما مضى أن ذاك أنه ما كان يعني يكلف أحد, وأن ما جاء أنهم كانوا يفعلون ذلك خدمة له صلى الله عليه وسلم ويحرصون على خدمته, وأنهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يردهم. والحديث الذي مر ضعيف, وهذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان ذهب لحاجته ثم جاء وأراد أن يتوضأ وكان عليه جبة ضيقة الأكمام فغسل وجهه ثم أراد أن يخرج يديه من, من, من كم الجبة فلم يخرج لضيقها فأدخل يديه وأخرجهما من تحت الجبة. والجبة يعني ثياب يعني تكون يعني معروفة يعني من الشام, يعني يقال لها جبة, تسمى بهذا يعني ثوب يعني غليظ في الغالب أنها تكون يكون شيئا غليظا. وكان صلى الله عليه وسلم جاء في هذا أن هذا في طريقه من تبوك, كان في طريقه كان في غزوة تبوك, وقال فتوضأ ومسح على خفيه. وكان في بعض الروايات في الصحيحين قال أردت أن أنزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وقال فصلى بنا, وتلك الصلاة التي تخلف فيها هي صلاة الفجر, وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني سبقوه وكانوا ينتظرونه, فلما تأخر وصوله إليهم صلى بهم عبد الرحمن بن عوف. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى بن عوف ركعة دخل معه في الركعة الثانية, فقام بعد الصلاة يقضي ركعة التي فاتته. ولا يعرف أن أحدا صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف, فإنه هو الذي صلى به هذه الركعة, وكانت لحاجة لأنه تأخر عليهم فخشوا أنه يعني يفوتهم الوقت أو أنه يخرج الوقت فصلوا, والرسول صلى الله عليه وسلم أدركهم في الركعة الثانية فصلى معهم وأتى بالركعة الأولى قضاء. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه دخل في الصلاة وكان في أولها لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف في قبى وأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر فجاء يعني بعد ما كبر أبو بكر ودخل في الصلاة في أولها جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوصل إلى مكان خلف أبو بكر فكان الناس يصفقون فالتفت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فتأخر, والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يبقى ولكنه تأخر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة كاملة, ولأنه دخل في أولها. وأما هذا فقد جاء وقد صلى ركعة. ولهذا قال أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة يعني عادته في كتاب الصحابة يأتي بكلمات مسجوعة في أول الترجمة ثم يأتي بالأحاديث التي فيها قال إمام المصطفى, إمام المصطفى يعني عبد الرحمن بن عوف يعني صلى به تلك الركعة, فقوله صلى بنا هنا هو ما صلى بهم، فيعني قال يعني قيل في معنى بنا أنه يعني بمعنى أنه يعني معهم، أو يعني وقيل أنه صلى أو صلى بهم الظهر بذلك الوضوء، يعني فسر كلمة بنا هذه التي فيها أن الرسول لم يكن إماما وإنما كان مأموما فسرت بهذا. قال حدثنا هشام بن عمار عن عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسلم بن صبيح هو أبو الضحى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. كلام الشيخ الألباني لكن قوله بنا خطأ لأنه كان مقتديا بعبد الرحمن العوف في هذا القصة. يمكن لأن التفسيرات يمكن. ما يعني أن يكون خطأ أو يكون يعني بهذا الذي التأويل الذي ذكره. ما في بعد. نعم. محتمل. أقول محتمل يعني صلى بهم، يعني هو الأقرب أنها ناسر خطأ، لأن قول صلى بنا يعني أنه الظهر، لأن الفجر يعني صار مأموما والظهر صار إماما، يعني هذا هو الذي ذكره الشارع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل في الشارع كلام الشارع قال صلى بنا ظاهره أنه أمهم، والمشهور الثابت أن هذه الواقعة كانت وقت الصبح، وأمهم في صلاة الصبح عبد الرحمن بن عوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك الناس وهم في الركعة الثانية خلف عبد الرحمن، فجاء فصلى خلفه ركعة ثم قام فصلى ما سبق به، فإما أن يقال صلى ما سبق به، فإما أن يقال صلى بنا بمعنى أنه صلى معنا، أو يقال البال التعدية على أنه صلى بهم ظهر ذلك اليوم مع تلك الطهارة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاءة فقال اسكبي، فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. ثم ذكر حديث الربيع بنت معوذ أنها يعني صبت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فيعني فهذا فيه الاستعانة أو المتوضأ يعني يعينه غيره بأن يصب عليه الماء، بأن يصب عليه الماء، وفي هذا مطابقة الترجمة لقول الرجل يستعين بغيره في وضوءه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن الهيثم بن جميل هو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي في مسند علي. نعم. وابن ماجه. نعم. عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. هذه الربيع هي التي جاء في قصتها أنها كسرت سن جارية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله قصاص، فقال وليها والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر، فالرسول قال كتاب الله قصاص. ثم بعد ذلك جاء أهل الجارية التي كسر سنها فتنازلوا، فقال عسى إن من عباد الله ما لا أقسم على الله لا بره. نعم. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الوليد بن عقبة قال حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. وهذا عن صفوان بن عسال رضي الله عنه يخبر بأنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ حضرا وسفرا، يعني تكرر ذلك منه في حضره وسفره، وأنه كان يخدمه ويفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في إسناده من وصف بالضعف. نعم. قال حدثنا بشر بن آدم هو صدوق فيه لين. نعم. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الوليد بن عقبة هو ضعيف مجهول وخرج له ابن ماجه. نعم. عن حذيفة بن أبي حذيفة وهو مقبول خرج له ابن ماجه. نعم. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الكريم بن روح قال حدثني أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد. ثم ذكر هذا الحديث عن هذه المرأة وهي أم عياش أنها كانت توضئه يعني تصب عليه هو قاعد وهي قائمة تصب عليه تفرغ من الإناء الذي بيدها على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ كما مر في الأحاديث السابقة. نعم. ولكن الحديث هذا فيه ضعف فهو غير ثابت. نعم. الإسناد قال حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الكريم بن روح وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه روح وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه عنبسة بن سعيد وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن جدته أم عياش أخرج لها ابن ماجه. يعني فيه ثلاثة وأحدهم واحد ضعيف واثنان مجهولان أخرج لها ابن ماجه. نعم. نعم. اللي حرج لهم هؤلاء منه كله ابن ماجه كل الاسناد. نعم. إيه؟ مسلسل بإخوان. نعم. ابن ماجه. نعم. مسلسل بأنهم من رجال ابن ماجه. إيه؟ فقط. إيه. نعم. يعني هؤلاء ما جاء ذكرهم إلا عند ابن ماجه ما جاءوا في الكتب الأخرى. النسخة التي فيها كلام الشارح أي طبعا إيش اللي تقرأ منها تو علي حسن عبد الحميد. لا اللي في كلام البوصي شو اسمه كلام السندي. لا كلام السندي من الشرح الثاني. لا أي طبعا هذه حقت مأمون شيح. ها؟ التي حققها خليل مأمون شيح. هذه مليئة بالأغلاط. هذه مليئة بالأغلاط يعني في مر بنا قريبا في إسناد علقمة يعني مجهول قال لجهالة عقله بدل علقمة. ها؟ الشرح سندي ولا هو؟ إيه شرح كان في سندي طلع هذه مرة مليئة بالأغلاط لجهالة عقله يعني جهالة علقمة. لجهالة علقمة وشارة عقله. إيه وفيه أيضا في الوضوء في النبيذ شوف نقل كلاما عن الترمذي يعني وصحفه. إيه يعني كلام مرة مصحف مرة ما يكاد يعرف. يعني إلى مدار الحديث على أبي زيد هو مجهول عند أهل الحديث كما ذكره الترمذي. نعم. وغيره. نعم. كذا إيه قلت ويرده إخراج المصنف الحديث عن ابن عباس. نعم. في إسناد حديث ابن عباس باللهيعة وهو ضعيف. نعم. لكن دعوى تفرد ابن أبي زيد باطل وأشار أبو داود إلى أنه معارض بأقوى منه وهما صح عن علقمة أنه قال لابن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال ما كان معه أحد منا ورواه الترمذي. آه. ثبت ورواه الترمذي. آه. ثم ثبت أو ثبت. آه. ورد ورد بأنه يمكن الجمع بحمل ذلك على أنه ما كان معه عند مكالمته الجن ودعاهم إلى الإسلام. آه. وقول الترمذي. آه. قول من يقول كلام يعني لا تؤمنوا منا أو لا تأمنوا منا بالتشديد أقرب إلى الكتاب وأشبه التشديد هذه النبيذ لا توضأوا بالنبيذ لا توضأوا بالنبيذ الترمذي هذا كلامه يعني قول من يقول لا توضأوا لا يتوضأوا بالنبي لا يتوضأ بالنبي هذا النبي صرف بالتشديد التشديد نعم ويتوضأ يعني يؤمن من الشك يؤمن لا تؤمنوا منا بالتشديد يعني أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بس أنا أقول فيها أغلاط كثيرة مرة يعني بعضها لا يكاد يفهم ما أدري ما طبعت غير هذا طبعا ها؟ أقول ما أدري هل طبعت غير هذا الطبعة هذه طبعة فيها يعني تحريف تصحيف وتحريف شديد هو يعني نفسه ذا تعرفون له عمل كان عمل بس عجل أحسن اللي كان نعم هو نفسه ذا هو اللي عمل على السنن النسائي ايه؟ كانت النسخة اللي نقرأ منها بحاشية السندي والسيوطي ايه؟ نفس عمل ايه؟ لكن في أحسن حالة ايه؟ لكن هذا يعني شيء غريب مرة وانتهى الباب نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.